حقوق يا اخت اسم الله عليكي ما فيش ولا غلطة فيكي اختم وابصم وامضي اني ما فيش زي عليكي وربنا المعبود احلى من البيض والسود يا ام ملايا سمرة ملفوفة على احلى عود يا اخت اسم الله عليكي مفيش ولا غلطة فيك أختم وأبصم وأمضي إني مفيش زي عينيك بعشقك يا بيضة بحبك حب تعبانة بعشقك يا بيضة بحبك حب تعبانة دي القهوة من غير سكر من إيدك تبقى زيادة وشك زي الحليب شيك زي الحليب اشتوى عليها سبي سمت الشهادة لله ما فيكش اي عيب وربنا المعبود احلى من البيض والسوق يا ام ملايا سمرة ملفوفة على احلى من ايدك تبقى زيادة